السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. موضوع حلقة اليوم انواع الخيارات التي تكون للبائع على المشتري وكذلك المشتري على البائع. يسعدنا في بداية هذا اللقاء ان نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح اسماعيل من علماء الازهر الشريف. حياك الله شيخ بارك محمد. الله تعالى فيك. الله يكرمك. شيخ محمد، ما هو العقد اللازم كتوطئة للدخول في الخيارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا في الحقيقة أشير ابتداء لأحبتي المشاهدين إلى أننا في الحقيقة نطوف حول مصطلحات أحاول تبسيطها قدر الإمكان. هذه المصطلحات تخص نظرية من أعقد النظريات الفقهية، ألا وهي نظرية العقد. وأنا لأول مرة، وربما هذه يعني الحلقة التاسعة، أشير إلى أننا نتكلم عن نظرية العقد، وأنا يعني أحاول قدر الإمكان تبسيط المصطلحات ويعني محاولة التوضيح. ليس الهدف في الحقيقة النزول، بل كل المشاهدين فوق رأسي يستوعبون ما نقوله إن شاء الله تعالى. رفع الله قدركم. بارك الله تعالى فيك. وهذا في الحقيقة ديننا الشامل، الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتدخل فيها، ولم يترك معضلة ولا مشكلة إلا ووضع العلاج الناجع والشافي والحل الأمثل لها. وهذا الدين الذي رفع رسالة التيسير، كما قال ربي القدير سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ونادى حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكلمة ملأت سمع الزمان والمكان صلى الله عليه لما وسلم. قال: يسروا ولا تعسروا. وفي نفس الوقت المسلم مطالب بأن يأخذ ما هو له، نعم، وأن يدع ما ليس له. نعم. وهذا الأمر له علاقة بالعقيدة. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فما كان لك فهو لك، وما لم يكن لك فليس لك. ولا تتعب نفسك أن تأخذ ما ليس لك، صح، بل يعني دع ما حرم وخذ ما حل. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن النصر مع الصبر. نعم. وأن اليسر مع العسر. نعم. وربي قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك جاء العسر معرفا وجاء اليسر منكرا. فالعسر حينما يأتي معرفة ويكرر فهو هو، أي هو واحد. نعم. واليسر إذا جاء نكرة وكرر، فاليسر الأول غير الثاني، والثاني غير الأول. نعم. فكأن الله تعالى قد أحاط العسر بيسرين. أحسنت. ولا يغلب عسر يسرا. يسرين. نعم. العسر لا يغلب يسرين. ولذلك نعم. كان ابن مسعود يقول: والله لو دخل العسر جحرا لتبعه اليسر. ولذلك يعني أقول لكل يعني مريض، لكل مظلوم، لكل مهضوم، يعني سلم الأمر لصاحب الأمر وأمل فرجا قريبا. وهذا من باب حسن الظن بالله، وهو عين العبادة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعود في الحقيقة لبعض المصطلحات: العقد اللازم والعقد غير اللازم كتوطئة للدخول في الخيارات بكسر الخاء. احنا عندنا في الحقيقة يعني مسميات للعقود، ربما أشرنا لبعضها من قبل، لكن نذكر بها يعني تذكيرا سريعا، نمر عليها سريعا. عندنا حاجة اسمها العقد الناجز. العقد الناجز. الناجز. الناجز يعني غير الموقوف، يعني أبرمه شخص كامل الأهلية، يعني له أهلية تصرف كاملة، أهلية أداء كاملة. وده عقد مكتمل الشروط والأركان، واللي أبرمه شخص يعني له أهلية أداء كاملة، يعني نعم، ليس موقوفا. طب الموقوف ضد الناجز الموقوف. آه ضده بالضبط. أحسنت. العقد الموقوف أو عكسه. طبعا. هو الموقوف على إجازة الغير، زي عقد الصبي المميز موقوف على إجازة الولي، كعقد السفيه المحجور عليه أيضا موقوف على إجازة من يملك الإجازة، سواء كان شخص أو كانت محكمة نعم. أو جهة. من الجهات كان مدينا لها ذلك السفيه أو المدين بدين قد استغرق كل ديونه فأيضا وكان محجورا عليه، فيظل العقد موقوفا إلى أن يعني تأتي أو يأتي الإذن أو تأتي الإجازة من الجهة الثانية. نعم. يبقى أنا عندي العقد الناجز وعندي العقد الموقوف. الناجز والموقوف. طبعا. وعندي العقد الصحيح. العقد الصحيح. طبعا. العقد الصحيح هو الذي توفرت كل شروطه وأركانه. ده عقد صحيحه. ويمكن أن ينتج أثره. العقد الباطل هو الذي فيه خلل في شروط صحته أو في أركانه أو أبرمه من لا يملك التصرف. نأتي للعقد اللازم سريعا الآن. يعني إيه عقد لازم وأهمية اللزوم إيه؟ عقد لازم يعني عقد لا يقبل الفسخ. عقد لا يقبل الفسخ. لا يقبل الفسخ. وأن عندي عقود في الحقيقة لا تقبل الفسخ بإرادة منفردة. عقود لا تقبل الفسخ بإرادة منفردة. منفردة. يعني من تلقاء طرف أو يعني من طرف من طرفي العقد أو طرف من أطراف العقد إن كان متعدد الأطراف إنه لا يقبل الفسخ، لأنه بعدما تم الإيجاب والقبول وأنت أخذت سلعة وقبضت أنا الثمن وغادرنا مجلس العقد واستقر أمر العقد وانتهى، ما ينفعش بدون سبب من الأسباب أن آتي إليك لأقول لا أنا خلاص غيرت رأيي ومش عايز أشتري. طب أنا خدت المال منك سددت به قرضا لشخص أو لبنك أو اشتريت به سلعة أخرى أو دفعته مقدما لبيت أو لشقة أو جهزت به بنتا أو شبكت به لولدي، يعني المهم إن المبلغ راح. فليس لك الرجوع بإرادتك المنفردة أن ترجع أن تفسخ ذلك العقد. ليس لك. ده العقد اللازم والذي لا يقبل الفسخ بإرادة منفردة من أحد أطراف العقد. من أمثلة ذلك البيع. البيع والإيجار مثلا. طيب لكن إذا اتفقت الإرادتان على الفسخ. اتفقت الإرادتان. هل يجوز إرادتك الفسخ؟ عايز أرجع في قال والله ده أنا نفسي ده أنا خايف أقول لك ده أنا مكسوف. طيب هل يجوز الفسخ في هذه الحالة؟ طبعا. في هذه الحالة يجوز الفسخ بالإرادتين. بالإرادتين. لكن هناك عقود حتى لو اتفقت كل الإرادات لا يفسخ العقد. مثل ماذا؟ مثل الخلع. الخلع. المرأة التي اختلعت من زوجها مقابل أن تنازلت عن حقوقها أو عن بعض حقوقها. هنا يفسخ عقد الزواج. الخلع عقدا. عقد. يعني نظرية العقود اللي بنتكلم عليها تشمل جميع العقود بما في ذلك الخلع والطلاق والزواج. ألم أقل في أول حلقة من الحلقات إن فقه المعاملات يحوي كل جوانب الإسلام إلا العبادات. إلا العبادات. طبعا. حتى فقه الحدود والجنايات. فقه العلاقات الشخصية الزواج والطلاق ده كله داخل في فقه المعاملات. وده عقد بيعقد وإجابه قبول وصيغة. أركان عقد لابد أن تكون متوفرة. فإذا تم الخلع هنا لا يستطيع لا الزوج ولا الزوجة. لكن هنا خلاف فقهي يعني نشير إليه سريعا. لا يجوز الزوج والزوجة أن يفسخ الخلع. لا أن يتراجع. أن يتراجع فيه. طبعا. لأنه بيتم بحكم القاضي. بحكم القاضي. حتى لو تراضيا. لا هو في خلاف فقهي حتى يعني تكون المسألة. طيب ما هو هذا الخلاف؟ الحقيقة منضبطة. خلاف الفقهي الخلع ده هل هو طلاق أم فسخ؟ نعم. هل هو طلاق أم فسخ؟ طلاق أم فسخ؟ الذين يعني عدوه طلاقا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مغيث وبريرة لما قال له اقبل الحديقة وطلقها تطلقها هي مش عايزاه ما بتحبوش هو إنسان تقي جدا وخلوق جدا ومحترم معها خالص هي مش عايزاه نظرت فوجدته قائما مع قادما مع رجال فوجدته أقصر قامة يعني دميم الشكل لكن هي لا تنكر عليه خلقا ولا دينا نعم لكنها يخشى كفران العشير نعم أن تقصر في حقوقه نعم فطلبت الخلع من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصتان في الحقيقة لكن خلينا في القصة دي النبي نعم. قال صلى الله عليه وسلم خلينا في القصة يعني كم أصدقتها طلبت الخلع من النبي كم أصدقتها قال أصدقتها حديقة كم دفعت لها صدقة قال اقبل الحديقة وطلقها نعم تطليقة نعم ده مش سجع هو سجعة من حيث الظاهر لكنه حكم شرعي وهنا قول النبي للصحابي هل هو أمر أم شفاعة هو أمر ممكن يكون أمرا في ظاهره لو كان طلاقا ليس أمرا لو كان لو طلاقا كان ليس أمرا لأن الطلاق بيد الزوج إنما الطلاق لمن أخذ بالساق نعم للي عقد على الزوجة دي طب إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعد ما هو الفقهاء اختلفوا لو كان طلاق تعتبر طلقة وطلقها تطليقة يبقى دي طلقة رجعية يجوز للزوج أن يرجع زوجته إذا رضيت طب لو كان خلع لكن لو كان فسخ ليس طلاقا لو كان خلع طبعا لو ما هو الخلع يعتبر فسخا يعتبر فسخا للعقد وهنا لا يجوز للزوجين أن يعود إلا بعد الرجوع للقاضي مرة ثانية نعم. لكن أنا في الحقيقة أميل إلى إمكانية الرجوع مرة ثانية وبعدين مالي أحمل نص أكثر مما يحتمل النبي قال طلقها تطليقة إذا كانت الطلقة رجعية يعد طلاقا ونعم هي طلقت وفدت نفسها بتنازلها عن بعض حقوقها فأرى في الحقيقة إذا ما تم التراضي أن يتم يعني عقد نكاح جديد لأنه لا يحق له أن يردها حتى لو كانت في العدة لا يحق له لا يحق له أن يردها حتى ولو كانت في العدة لأنها في عدة لا يحق وتعتبر بانت منه بينونة صغرى نعم. إذا كان الخلع ده الطلقة الأولى أو الثانية نعم. لكن لو كانت الثالثة أنا بعتبره أنا بميل إلى أنه طلاق وأنا يعني من منن ربي علي بفضل الله يعني لم أقل قرأت أو تابعت بل درست فقه النكاح كاملا نعم. بفضل الله تعالى نعم. فشاهد في ذلك أنا أميل إلى أنه طلاق لكن على كل فقه المعاملة لكن اختلفوا في هذا الأمر طبعا اختلفوا منهم من اعتبره فسخا ولذلك ولا يعد طلاقا إلا يعد طلاقا عند البعض العقد الآخر الذي لا يقبل الفسخ ما هو هذا العقد؟ عقد الصلح في الحدود والقصاص عقد الصلح في الحدود والقصاص إذا ارتضى ولي الدم أن ينتقل من القصاص أو إقامة الحد إلى أخذ الدية أو العفو وتم إبرام عقد لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يعود مرة ثانية لا الجاني أن يقول أقيم علي الحد ولا من عفى ولي الدم أن يقول لا أنا تراجعت اقتلوا ابني كذا وكذا ده ما يستاهلش لا انتهى العقد بالتالي فلا يجوز الرجوع فيه ولذلك العقود إذا وافقوا على أخذ الدية عندئذ لا يجوز لهم الرجوع أحسن العقود اللي هي غير اللازمة أو العقود اللازمة التي يعني تصلح للخيارات هي العقود المعاوضة نعم. والمنفعة التي تقبل الفسخ العقود المعاوضة والمنفعة التي تقبل الفسخ يقبل الفسخ من ذلك الإيجار أحسنت الإيجار وعقد البيع نعم. يبقى احنا قلنا العقد اللازم هو العقد الذي أبرم صحيحا وتوفرت فيه كل شروطه وكل أركانه الصحيحة وخلى من كل الشروط غير الصحيحة وأبرمه يعني من له أهلية وصلاحية أداء كاملة فصار العقد لازما بمجرد الإجابة والقبول والانصراف عن مجلس العقد نعم. صار العقد أهمية اللزوم إيه؟ ما ليه العقود تكون لازمة؟ للجدية في التعامل للجدية طبعا ولعدم تضييع الحقوق وعدم التلاعب بالعقود والاستقرار الناس عند تعاقدهم نعم. ما ينفعش أشتري سلعة وأدفع ثمن ربما بعته شيئا غاليا علي لأشتري به سلعة من السلع وتأتي لي بعد الشراء لتقول لي خذ مالك أنا أريد السلعة أو يعني أعطني يعني أو أنا يعني لا أريد البيع أريد سلعتي وخذ مالك أو العكس ويختلف الناس وتحصل المشاحنات والمشاجرات لا تكون هناك جدية بل استهتار واستهانة وتلاعب ولا تهدأ أعصاب الناس ولا يضمن الشاري إذا ما اشترى أن الذي اشتراه سيستقر عنده نعم. ويتمكن من تملكه نعم. ولا يستطيع أن يتصرف البائع في الثمن الذي قبضه ولذلك تأتي هنا أهمية اللزوم نعم. أما العقد غير اللازم نعم ما هو العقد غير اللازم؟ هو العقد الذي يقبل الفسخ كما قلنا نعم وده في الحقيقة داخل في عقود التبرعات نعم يعني هب أنني يعني أريد أن أوصي بشيء ثم تراجعت أنت لم تعطيني شيئا حتى أوصي لك بشيء أريد أن أتصدق بشيء أن أتبرع بشيء ثم تراجعت عقد الوكالة الذي أشرنا إليه في حلقة ماضية من العقود غير اللازمة عقد الوديعة أنت أعطيتني مالا ليكون وديعة عندي لأكون أمينا عليه ثم قلت لمدة شهر جتني تاني ليلة ما جالكش نوم ما في ناس كده لو ما نامتش على الفلوس واطمأنت وعديتها كده كل ليلة 7-8 مرات يصحى يعد ويرجع تاني ينام ما بينامش ما بيطمئنش رجع الصبح بعد ما قال لي ما لقيتش الا انت امين هو انت ما فيش غيرك ما هطمئنش على فلوسي الا عندك تاني يوم رجع في كلام طبعا من الفجر خبط كده مين ده انا فلان عايز اخد الفلوس تاني ايه عايز تحط فلان ده انا عايز الفلوس تاني معلش انا بس يعني عندي ظروف كده طب اتفضل فلوسك عقد غير لازم طبعا طب انت قلت لي الفلوس دي عندك لمده شهر بس انت جيت لي بعد يوم او بعد يومين ده عقد غير لازم يمكن فسخه وعقد الوكالة كما قلنا ما لم تترتب مضرة على الفسخ في وقت مفاجئ ربما ضاعت حقوق إما على الموكل لو أنا كوكيل قلت لك أنا لا أريد وكالتك إزاي ده أنت خلصت أمر معين وأنت أدرى به أنا لا علاقة لي به وأنت يعني تفاوضت مع المتعاملين من وكلتك بالتعامل معهم ولديك خبرة بالمسألة أنجز عملك ثم افعل ما بدا لك ستلحق بي ضررا وكذلك لو كان فسخ العقد من قبل الموكل سيلحق ضررا بمن يتعامل معهم الوكيل هنا لا يجوز الفسخ أيضا العقد الرهني هو لازم في حق طرف وغير لازم في حق الطرف الثاني لازم في حق طبعا هو لازم في حق الراهن نعم يعني لا يجوز له فسخه أنت طلبت مني 100 جنيه وقلت لي خذ هاتفي عندك وطبعا الرهن حبس يعني عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر السداد نعم حبس عين بدين عين مال طبعا بدين نعم مقصود كوثيقة دي وثيقة نعم إذا تدننتم بدين الإيجاز المسمى فاكتبوا ما كتبناش لا خلي عندي حاجة الورق ده ما بعترفش بيه سبع عنده ساعة سبع عنده طبعًا. عربية سبع عنده وهنا أنا ممكن أقول لك طب معلش خلي معك الساعة أنا مأمنك هنا بيتحول من عقد رهن إلى عقد قرض إلى عقد قرض قرض طبعا هو بالنسبة لي المرهون بالنسبة لي غير لازم ممكن أن أنا يعني أرده لك لكن بالنسبة لك لازم. لا تملك أن تأخذ المرهون الذي لك والذي يعد عندي وثيقة بالدين الذي عندك لا يحق لك صار العقد لازما لكنه غير لازم في حقي أنا الشخص اللي هو عنده الرهن أو اللي أقرض المرتهن المرتهن طبعا المرتهن أنا عندي الراهن اللي هو صاحب الرهن ده يجوز له الفسخ أو يجوز له إرجاع الرهن أحسنت والمرتهن اللي هو أنا والمرهون اللي هو الشيء المرهون والمرتهن به اللي هو الدين الذي عندك نعم والمهم دي عقود في الحقيقة بيسميها الفقهاء عقود غير لازمة يمكن فسخها بإرادتين منفصلتين أو بإرادة واحدة نعم طيب إحنا في الحقيقة ننتقل لمسألة لها علاقة بما نقوله والذي قلناه كما قلت يعد تمهيد للمسألة التي سنصل إليها وهذا هو سؤالي في الحقيقة الخيار يعد مخرجا منضبطا من اللزوم فما معنى الخيار؟ أقول مستعينا بربي هب أنني اشتريت منك سلعة ودفعت لك الثمن وبعدما أخذت السلعة رأيت أنني قد تعجلت ولم أتروى ورأيت أن قيمتها في السوق تقل عن السعر الذي اشتريت به كثيرا، أو وجدت بها عيبا جوهريا لم يظهر لي قبل الشراء، إنما ظهر لي حينما جعلت بعض ذوي الخبرة يفحصون ذلك الشيء الذي اشتريته، أو بعد الاستخدام وجدت بها عيبا لم يكن موجودا عند تجربتها عند شرائها. نعم. أو أنني اشترطت عند الشراء أن تمهلني يوما يومين ثلاثة أيام وبعد ذلك سأرد عليك. نعم. هنا اللزوم في الحقيقة ليس قدرا لازما، إنما اللزوم يمكن في الحقيقة يعني الخروج عليه لأسباب جوهرية. تلك الأسباب نعم. الجوهرية اشتراط مدة زمنية للتروي وسؤال ذوي الخبرة. نعم. هذا أمر ممكن التروي يكون بالاشتراط، ممكن أيضا يكون الخروج من اللزوم بوجود عيب جوهري. وهذا في الحقيقة هو خيار الشرط. نعم. حينما اشترط. إذن أنواع الخيارات ما هي؟ الخيار هو اختيار أمر من أمرين، أن أختار ما فيه خير لي، ما بدا أنه خير لي من أمرين أو من أمور. نعم. الخيارات في الحقيقة بيقسموها لأقسام، لكن بتجمل في ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول بيسموه الخيارات الاتفاقية. خيارات الاتفاقية. خيارات اتفاقية يعني إيه؟ ومستندها إيه؟ مصدرها إيه؟ سندها إيه؟ من شرع. أين جاءت يعني؟ نعم. نعم. الخيارات الاتفاقية اللي بيتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري. مثلا أقول لك نعم أنا اتفقت معك على أن أشتري منك الطاولة بألف، وخذ الألف وأخذت الطاولة، لكن أمهلني ثلاثة أيام لأستشير أبي أو لأستشير أخي. هذا الشرط جائز. جائز. المؤمنون عند شروطهم. عند شروطهم. هذا هو المستند الشرعي أو الدليل. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والشرط جائز بين المسلمين إلا كل شرط. نعم. حيحرم حلال أو يحل حرام. نعم. قاعدة الحلال والحرام قاعدة منضبطة. نعم. طيب، فهنا يمكن أنني أشترط معك أن إحنا مثلا الثمن إحنا اتفقنا أن أنا يعني أدفع لك الثمن في بيتك أو في البنك أو في مكان معين. إذا تم الاتفاق فهذا جائز، وده من الخيارات الاتفاقية اللي بيتم الاتفاق عليها بين البائع وبين المشتري. هناك اتفاقات خيارات شرعية، يبقى مستند ذلك النوع من أو القسم من الخيارات مستند الاتفاق. الاتفاق. مستند إرادة المتعاقدين. هناك المستند الشرعي بيسموه خيار العيب وخيار الرؤية، قسم الثاني والثالث. خيار العيب. طبعا. وخيار الرؤية. وخيار الرؤية، ولكل مستنده الشرعي في نصوص شرعية تدل عليه. طبعا يعني تدل على ذلك الخيار وأنه حق للشارع أو حتى للبائع. نعم. نعم. إذن ما هو خيار الشرط؟ أحسنت. أولا مستند خيار الشرط اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو اشتراط أحد المتعاقدين أن تكون له مدة معينة للتروي وللسؤال بعد أن تم الاتفاق واكتملت أركان العقد جميعا، في إيجاب وقبول. نعم. ثمن وسلعة، يبقى اكتملت أركان العقد جميعا. نعم. لكن أنا أخذت السلعة لكن أمهلني حتى أتروى حتى أسأل. طيب مدة الخيار دي كام؟ اختلف فيها الفقهاء في الحقيقة. احنا عندنا حديث حبان بن منقذ في الصحيح اللي كان بيغبن وأشرنا إليه من قبل. نعم. في لقاءات سابقة، الذي نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشترط ألا خلابة. ألا خلابة. نعم. ففي الحديث أنه كان لا يبيع شيئا إلا ويخسر فيه. ولا يشتري شيئا إلا أيضا ويشتريه بثمن مرتفع. نعم. فكان يخدع في البيع والشراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس لحبان فقط بل لكل إنسان يعني يخشى على نفسه من أن يخدع. ممكن بيلتم عليك التجار أو السمسرة الوسطاء، وبعدين بطريقة أو بأخرى ولديهم فنون للتأثير وربما تنطلي على أمثالنا، فأنت على الأقل قل لهم طب معلش أمهلوني. ممكن يقول لك يعني، وسامحني البعض بيستخدمها للتندر والسخرية، هتستخير يا مولانا؟ طب استخير. طبعا البعض بيستخدمها كده للأسف. وبعدين ممكن البعض أول ما تدخل المحل عنده ما تعرفش تخرج، طب أنت عايز إيه؟ طيب عندي أهي، طب والثانية أهي، خاصة محلات القماش وغيرها. ويحاول يعني ألا يخرجك من المحل بشتى الطرق، وتجد ربما يعني بودي جاردات أشخاص ما شاء الله عليه بيعترضوك، تنزل للخلف تجد جدران أعمدة مسلحة موجودة. دي حق بتحدث والله، ورأيتها بعيني. يعني مرة كنا في محل في بلدة ما ووجدت المنظر ده، قلت لهم طب معلش بس لأن الفلوس مع واحد تاني ما كانش فيه موبايلات، وأنا هروح عشان أقول له فعلا وجدنا البضاعة، ورحت قلت لهم ده ما شاء الله بضاعتكم ممتازة، ده كل اللي احنا عايزينه عندكم. وهربت منهم بجلدي، نفدت بجلدي بالعافية زمان. ما هنعمل ايه بس، المؤمن كيس فطن، واستطعت ان انا اهرب من امثال هؤلاء. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة ايام. وهنا انقسمت كلمة الخيار في الحقيقة في الخيار ثلاثة ايام، اللي هو خيار الشرطة انه اشترط. فقال لبعض الفقهاء كالشافعية والاحناف، قالوا مدة الخيار لا تزيد على ثلاثة أيام. حصروها في ثلاثة أيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالوا أن المدة دي كافية. هتعمل يعني في ثلاثة أيام ممكن تخلص وتعرف إذا كانت السلعة دي تنفع أو ما تنفعش، السعر ده عادل ولا غير عادل، تستطيع أنك تسأل في يوم في يومين في ثلاثة أيام. نعم. المالكية، عفوا نأخذ رأي الحنابلة، ماذا قالوا قبل المالكية؟ الحنابلة لهم رأي ثاني. قالوا لا، العدد في الحديث ليس ملزما. نعم. إنما أي زمن يتفق عليه الطرفان فهو جائز. يعني لو اتفقوا على شهر أو اتفقا، لو كانوا اثنين أو المتعاقدون اتفقوا على أسبوع ماشي يجوز، أسبوعين ماشي يجوز. وكيف ردوا على الفريق الأول؟ ما ردوش، وما قالوا بس فقط انه الفريق الاول اخذ بظاهر النص ثلاثة ايام، الفريق الثاني قالوا لا، قالوا ان هذا خرج مخرج الغالب. طيب احسنت. الفريق الثاني قال لا، ممكن اي زمن يتفق عليه الطرفان ممكن انه يكون فيه خيار الشرط يعني. المالكية، وخلي بالك من اعمامنا المالكية. ماذا قال المالكية؟ في كل حلقة حذكرك بالمذهب المالكي. ماذا قالوا؟ قالوا مدة الخيار لها علاقة بجوهر العقد. لها علاقة بجوهر العقد. فبعض ما المقصود من ذلك؟ بعض العقود تحتاج يوما، وبعضها يحتاج أسبوعا، وبعضها يحتاج شهرا أو أكثر بحسب نوع العقد. وأيم الله، إن مذهب المالكية هو المذهب الجدير بالاتباع في هذه الجزئية، لأن الصفقات لم تعد بسيطة كما كانت في السابق. إنما الصفقات أضحت مركبة. نعم. معقدة. حتى تشتري شركة متعددة الفروع تحتاج إلى خبراء، تحتاج إلى فنيين، إلى مهندسين، إلى محاسبين، إلى مدققين. ومسألة الحصر والإحصاء والتقدير هذه مسألة ربما تستغرق في بعض الأحيان شهورا صح، وليست أياما. وأنا أميل في الحقيقة للمذهب المالكي أن مدة الخيار ممكن إنها تصل إلى شهور. لما بنك يبيع فروعه ربما تصل إلى أكثر من 200 فرع. بنك التنمية الوطني لما تم بيعه لمصرف أبو ظبي الإسلامي دون الذكر يعني أسماء، كان عدده 220 فرع. نعم. لأني كنت مرشح أعمل في الرقابة الشرعية، فأنا عارف القصة. نعم. من بدري يعني. نعم. حوالي سبعة من أكثر من 8 سنوات، فأعرف القصة. فظلوا يقومون على التقدير والإحصاء مدة. عمر أفندي الشركة اللي عملوا عليها مشكلة وانباعت، والقصة دي وتم طعن على العقود، ظلوا مدة طويلة أيضا. ولكن يا شيخنا كيف نضبط جوهر العقد؟ جوهر العقد اللي هو طبيعة العقد، طبيعة المتعاقد عليه. أنا أقصد الضابط، كيف ينضبط؟ اللي هو إيه؟ يعني هم قالوا العرف، قالوا الأمر ينبني على جوهر العقد. الزمن، المدة، خيار الشرط. فكيف أنا بشتري دي منك، فأقول لك أنا لي الخيار يوم أو يومين أو ثلاثة. افرض قلت أسبوع، المسألة مش عايزة، المسألة بسيطة مش معقدة. ليست بشتري سيارة ممكن أفحصها عند أي ميكانيكي، أي كهربائي في نفس اليوم. نعم. في يومين، في ثلاثة. لكن واحد بيشتري مصنع مليء بالمعدات والماكينات والأجهزة والأوراق والمستندات، واحد بيشتري بنك، بيشتري شركة متعددة الجنسيات. نعم. اديني فرصة. نعم، نتفق على من حيث المبدأ على الثمن والسلعة، لكن اعطني مهلة حتى ادخل كده في المطبخ الخاص بتلك الصفقة. نعم. يعني اخرج ما في جعبتها، ما في جوفها، لاطلع على مكنون اسرارها، لابصر. نعم. ان كنت يعني مخدوعا، أو أكنت قد قبضت سلعة بثمن عادل لم أخدع ولم يغرر بي. فالمسألة في الحقيقة كما قلنا إنه المدة الخيار يعني أرى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بجوهر العقد، بطبيعة العقد، وأن العقود قديما لم تكن بذلك التعقيد الذي صارت إليه في زمننا. ولذلك أنا أميل للمذهب المالكي في هذه الجزئية إن شاء الله تعالى. طيب، ما هي العقود التي يكون فيها خيار الشرط؟ هل جميع العقود للبائع والمشتري الخيار، أم في بعض العقود دون بعض؟ بارك الله تعالى فيك. هي العقود اللازمة. نعم. التي تقبل الفسخ ولا يشترط فيها القبض. العقود اللازمة التي تقبل الفسخ ولا يشترط فيها القبض. يشترط فيها القبض. زي إيه؟ خليني أقول لك يعني ولا يشترط فيها القبض يعني إيه. طبعا التي تقبل الفسخ ويعني لا يشترط أن يكون القبض لازم في نفسه، كعقد البيع وعقد الإيجار الذي نشير إليه كثيرا. نعم. أنا عندي في، ولكن الشق الآخر. أنا عندي في عقد القرض. نعم. أنت عايز مني قرض وليكن 100 جنيه، فقلت ماشي أنا أقرضك 100 جنيه، لكن أعطني الخيار 3 أيام. والعقد لم ينعقد أصلا، حتى لأنه عقد القرض ينعقد بالقبض. نعم. إن أنا قبضك الأول. فهذا في الحقيقة لا علاقة له بالخيار، وإلا ما يكونش قرض من أصله. لو أنا أخذت فلوسي، ما أنا ما أقرضتش أصلا. لو ما قبضتش ما انعقدش العقد. العقد هنا لا قيمة له على الإطلاق. نعم. ما فيش عقد من أصله، هو والعدم سواء. فهنا لكن العقد القرض يشترط كما قلت فيه القبض. نعم. نعم. شيخنا ننتقل لخيار العيب، أم هناك شيء تريد أن تزيد؟ طبعا بما ينتهي الخيار في الحقيقة يعني لدينا ربما بعض الجزئيات إذا أذنت لي. بما ينتهي الخيار. طبعا عندنا الشرط. طبعاً الحكمة إعطاء العقد فرصة في الحقيقة للتروي وللسؤال، وحتى لا يظلم طرف على حساب الطرف الثاني. نعم. وربما أنت أشرت في صدر اللقاء أنه ربما أنا كبائع مش شرط شاري أن أنا أشترط، أنا ماشي وافقت أن أنا بيع لك بـ1000، بس اديني مهلة يومين ثلاثة وأرد عليك. اديني مهلة. فهو يعني جائز لأحد طرف أو لكلا طرفي العقد، وليس لطرف واحد. طيب بيثبت الخيار ده لمين؟ لمن طلبه، لمن اشترطه. اللي بيشترطه هو ده اللي بيثبت له الخيار لدينا في الحقيقة أيضا. ولكن هو ملزم للطرف الآخر. أحسنت. طبيعة العقد في مدة الخيار، أو ده سؤال جيد خالص. طبيعة العقد في مدة الخيار يكون عقدا لازما في حق من لم يشترط، ويكون عقدا غير لازم في حق من يشترط. خلي بالك معاي، يعني اللي اشترط بيظل العقد غير نافذ غير ملزم يمكن فسخه. يأتيني في في في في المدة مدة الخيار ويقول لي لا خلاص أنا مش هشتري، أو هرد عليك بعد 3 أيام. نعم. بعد أسبوع. طب افرض ما رديتش، ماذا وأنا يحصل؟ أنا أخذت الثمن وأنت أخذت السلعة، فهذا في الحقيقة دليل على لزوم العقد. أصبح العقد لازما بعد المدة، بعد انتهاء المدة. بعد انتهاء المدة. ولذلك قالوا يعني الخيار هذا، يعني كيف ننهي ذلك الخيار؟ قالوا صراحة ان انا اتصل عليك او اجي لك او اجيب لك السلعة واخد الثمن في المدة، او ان انا بقول لك عايز اتأجر منك بيتك وبعدين خلاص ومضينا، طب اديني مهلة لمدة اسبوع بزوج ابني ولا بنتي ولا كذا، وفي نفس الوقت انا جيت استأجرت شقة في البيت اللي بجوارك ونقلنا فيها العفش. نعم. هل يعد هذا او اشتريت سيارة ثانية؟ طبعا قالوا ضمنا. انا مش عايز شقة واحدة، الشقة الثانية اخدها ليه؟ لكن هو في الحقيقة ربما يحدث خلاف بهذه الطريقة، المفروض ان هو يصرح او يتكلم. لكن عدم الرد في المدة يحول العقد الى عقد لازم، بدل أن كان عقدا شبه موقوف وغير نافذ كما أشرنا. ومن الممكن لأحد الطرفين أن يلغي هذا الشرط. طبعا يعني الشرط أو الخيار، الشرط لأحد الطرفين أن يلغيه. لمن اشترط. نعم. اللي اشترط. أنا أقصد لو قبل البائع مثلا شرط المشتري. ماشي. ثم خلال المدة بدأ له أن يلغي هذا الشرط، له ذلك. ليس له ذلك. لماذا؟ يعني أنا اشترطت عليك أن يكون لي الخيار في مدة معينة. نعم. العقد بالنسبة لك لازم، أنت لا تملك. لا تملك أنك تلغي الشرط، لأن احنا اتفقنا على ذلك وتم البيع والشراء، وإحنا قلنا أن الصيغة يعني هي المظهر للرضا. فارتضينا ذلك الأمر، فلا يحق لك أنك أنت بعدي كده تقول لي لا أنا مش موافق على الشرط ده. طب افرض انت رفضت. لو قبلته ليس لك الرجوع في ذلك. ليه؟ لأنني ما وافقت على إتمام الصفقة إلا بعدما وافقت على الشرط. نعم. سيدنا عمر له مقولة جميلة خالص كما رواها البخاري، قال في تصدير لحديث إن أحق ما وفيتم به من الشرط ما استحللتم به الفروج. نعم. فقال سيدنا عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط. طبعا. يعني يتوقف حقك عند الشرط. يعني الزوج له الحق في أن ينقل زوجته للبيت الذي أعده لها. لكن وليها اشترط عليه عند العقد أن تسكن عنده في البيت أو في منطقة أخرى. ووافق. فكونه وافق، موافقته كانت سبب الرضا لإتمام التعاقد. نعم. فلو رفض ما تم التعاقد لعدم الرضا. فكونك تلغي الشرط الذي اشترطته أنا الآن بعدما اشترطت، فهذا يتعارض مع رضايا. فبالتالي لا مسوغ ولا مبرر لك أن تلغي خيار الشرط الذي ثبت في حقي أنا عند التعاقد. فلو قلت لي أنا لا أوافق على ذلك الشرط، لقلت لك وأنا لا أوافق على الشراء، خذ سلعتك وأعطني مالي ويدار ما دخلك شر، وانتهت مسألة التعامل، هشوف غيرك. نعم. أو أن أزعل لمطلبك وأوافق، ربما أنا أتنازل عن الشرط ابتداء. لو وافق انفسخ. طبعا. فولذلك نص الفقهاء واتفقوا على أن العقد يصير لازما في حق من لم يشترط. نعم. ويصير عقدا غير نافذ في حق من اشترط إلى أن تنتهي المدة أو أن يرد. طيب هل يسقط أو ينتهي الخيار؟ ممكن ينتهي بهلاك العين. افرض هلكت العين في مدة الخيار، دعك من قضية التعدي أو عدم التعدي. نعم نعم. يعني خليها دي قصة تانية. طب خلينا نبتدي بالنقطة دي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.